يقصد لعله يا اخي خلي عن عطاء. انا لا اقول لك يا عطاء ما جبت لكم عطاء الا من عند انفسكم. لا لا صحيح فاتركم. هذا القياس. نعم. وين نظيره في الصحيح؟ اكرم اكرام. فأيه قاعدة صرفية وهو أجمل قول ابن مالك في أمسيته في باب المصادر وأجمل إجمال من تزمل التزمل. إيش بكم كل رباع يعني هنا أه؟ لكن يعني ابن مالك يقول يهد يصبح كما قال الفعل الذي قد بدأ بهم لأنه الغالي ولكن يأتي من الثلاث بنفسها رغاء رغاء هذا يس قياسي ولا سماعي هذا قياسي وليما مول النظر حقه استلك معه في هذا انتبه هذا ما هو فاصل بالتولاك ولا بالتولاك ولا بالخلاص ولا بالتولاك هذا اللي يعرف ما تقدم من المصادر يفهم. سأل سؤال أسأل الله عوى عوى هذا عوى هذا مدى يعني نبغى من الصحيح على معتمد. سأل يا شيخ سأل سؤال يا أخي هذا ما هو سؤال ما هو هذا ما نهق نهق نهق نهق نهق لا لا لا يعني نبح المباح تعالى سعاد تعالى سعاد أما سعاد ليش بعد ليش لأنهم ما هو نظير هذا قياس مصادر هذا قياسية لما يفهم هذا ما يفهم لما قلت الحاصل أن هذا يأتي غير همزة المبدول غير همزة أنا لذلك تمثيل ابن مالك بقوله كمثل الإسرائيل الذي يقربوا أبي همز بصير معناه أنه الكثير هذا لكن يأتي في الرباع مثل أعطاء أعطاء ويأتي في الثلاثي مثل رغاء وغاء ووعاء وعركل وعاء هذا مدة ثلاثية لأن لها نظر في الصحيح وهو نبح الوباح وعاء وعاء تقدم هذا انتبه هو لهذا بس رباعيات يا سيد ما يتبع الرباعي حتى السودات يجب فيه حتى الخماس اختفى اختفاء هذا المدى هذا قياسية رخاء رخاء حيث أصاب رخاء نعم هذا بدي رخاء رخاء في القرآن رخاء حيث وصل هذا معتل معتل بلا ممدود هذا رخاء رخاء قياسي ولا سماعي هذا ما هو سماعي ما هو قياس ايش هو ما هو مثل هذا هذا ما هو مصدر ما هو مصدر قياسي ما هو مصدر قياس يعني ارخاء ارخاء لا ارخاء يا اخي خلي ارخاء رخاء هذا وين؟ هذا رخاء رخاء رخاء رخاء ما هو قياس رخاء معناه ما هو صوت فعال فعال لا تأتي إلا من فعلة التي مثل وعاء عواء وعاء ها ولا ما هو مثل نبح نباح ولا غاء رغاء رغاء ولا سعاء سعى سعاء هو ما هو هذا ما ما هو ما ما ما هو من الصوت نعم صوت صوت صوت صوت صوت نعم نعم فعله فعله مواه ها هو هكذا هو إذا كانت موجود. نعم فعلى إذا اللي تعلق إيه؟ لا نظير غير فعل لا ما ستأ ما ستأ نعم حتى قال لها هاي نظير وين نظير ها نعم نعم تعالى سؤال هذا مو هو ذا كما المكامل هذا نفسه سياسيها من مساء موسى المساء المساء هذا حد البحر بطمو سالم سالم جاب الله فعلت يعني عن المرض لا مثلا هو فعال ولذلك ابن مالك قال انت فعال وليخفف نعم مشاع نعم مشاع لبقر مشاع مشاع نعم لكن مشى الرجل مشيا مشيا هذا غير لا يفصل بين الكلمات العربية هذا تحتاج ولذلك يقدر كثير من الناس صرف أقول لك أهم غير أهل الكلكلانة لما فرغ من المقصود شرع في الممدود هو الاسم الذي في آخره همزة تلي ألف الزائد أدمى لسه ما وصلنا إلى الجمع لي داء وكيساء هذا الذي إذا أجبتم إذا أجبتم عنه ولكن لا ما هو موجود هنا الذي أجاب عن هذا السؤال الذي تلقي عليكم تلقيه عليكم هو الذي يكون لهم سياسة عندي الله قضية ولا حق الماجستير لا لكن ممكن إلا هذا لأن هذا درسه عندي لا لكن أنا نسيت ما رجعت لا ممكن درسه نسيت نداء بطل صائم المدى هذا يسقط سياسي ولا سماء وين نظيره كم ايش يذكرنا الى الصحيح ما عندي الذي اجاب عن هذا هذا اعتبار يلقى بالدكاتره الزهراني الذين يعني فور التصريح ما هم الدكاتره الذين ما يعرفون يقول هذا صحيح إذا أجاب واحد منكم على هذا السؤال يكون ممتاز طبيب شبه العرب ما عجبنا هذا الحمد يا شيخ الحمد قلب أنا ما أسألك عنه عن السؤال لا أخي أخي أنا أقول لك دور الحمزة يقول لك أقلية ولا شيء قياسي يعني قياسي قياسي ولا قياسي قياسي قياسي قياسي قياسي قياسي قياسي قياسي قياسي قياسي قياسي قياسي قياسي هذا في الجمع طبعا لذلك أنا مستكرة هذا القاعدة ما أخذها هي الاسمون هذا كلمة النداء وشيطاق دون نزيره بالتحرم نزيره ما كان في المساجر الذي ذكر في الجمع ما هو فعل يا شيخ فعل أمل هذا صعب عليك هنا أنا أذكرها لكم هل أذكر أنت؟ لا أنا اللي كاتب عنك كاتب عنك إنه هذا أصلية كاتب عنك أنا مددته لا أصلية لا أقول لك هذا لا يمنعه أن يكون أصلية قياس نحن نفعل ونظيره هنا قياسية وليس لها نظير هكذا كتبت عنك قياسية ليس لها نظير لا كتب على هذا له نظير جمعية عنده جواب يقول لك اسمع فاعل الفعال والفعال الداون ما هو مصر. هنا ليست قياسية لأنه ليس لا نظير. هنا ليست قياسية لأنه ليس لا نظير. كتبت عنه. لا هو نظير. جمعية. راجع الاسمون. ايش المصدر يا شيخ؟ لا هذا حديث. ايش وكيساهم كمان يسر. ما لها نظر من جهة المقربين. انتبه. ولكن قياس من له نظر في الجمع في القياس. يعني بوجه نظير وهو في الصحيح. الجمع. فاهم ولا؟ السياح. ليه؟ ينفع؟ هذا اسم. وهذا اسم. كيفاء كمان نظيره بلا. فاهم ولا؟ ولكن لما كان القياس في فعال في سلاح ان القياس جمعه اسلحته. وكذلك هذا رداء الأكسية وكفاء الأكسية. أكسية هذا أصله أكسيبة لأنه من الكتفة. هذا أقول لك صعب مش كل واحد يعطيك الجواب عليه. واضح ولا أنت فاهم؟ رداء ولو قال كتفة ليس مصري له نظير استمع معه في الجمع القياس وهو إيه؟ سلاح. سلاح تجمع على أسلحة. كساء تجمع على أكسية. رداء تجمع على أرجل. فكان له فصار من تلك الجهة قياس. يستلزمه. إذن هنا الألف أصل هذه المادة أصلية. نعم. وهي قياسية. نعم. ولا نصير وكذلك بناء أبنية. زيف. بناء أبنية. ماذا؟ ملزمه في فعال وفعال مصاحب وفعيل إعلان. الإعلان راجع الاسمون راجع انت الاسمون لما فرغ من المخصوص لو كان عندك الاسمون وغيث لا هذا كان الكلام حول الحمراء لا موجود في شد العرض ممكن لما فرغ من المقصود شرع في الممدود وهو الاسم الذي في آخره همزة تلي ألفا زائدة نحو حمراء وكساء ورداء فخرج باسم الفعل نحو يشاء وبقوله تلي ألفا زائدة ما كان في آخره همزة تلي ألفا غير زائدة ومادة حمراء هذه زائدة ليست أصلية أنا غلطت هذه الزائدة ليست أصلية هذه هي اللي أنا كان قصدي زائدة ليست أصلية هذا اللي تطلع نعم لأنه هنا ليست قياسية ليس لها مصير تطلق عليه اسم المد ايوه هنا ليست قياسية لانه ليس لها نظير ما له نظير ولا له قاعدة عربية تدل عليه هذا هو صحراوي صحراوي وحمراوي كله ان المدات التي اصطفاءون هذه المادة القياسية لان لها نظير في صحيح وهو اختبار ها امس أقول لكم باب هذا يحسن معي كثير من الأساتذة ما يفهمون أنا قلت لكم صراحة هذا شوف فاهم وهل فاهم علم طيب الليلة عادي فاهم الله يعني ما فهمت منه يعني ولكن أنا بينته لك شيخ تعرف البحر المتلاطم الأمواج؟ نحن هذا يا شيخ عند غير أهله كالكهان يا ولد أجل في ماجستير استسمع فهمت هذا؟ درس يا شيخ درس الصرف درس الصرف بس ما راجع وبداري كل يوم والماجستير حقك تسوي كيف حتى يشطب على الشيخ علمت وبقوله تري ألفا زائدة ما كان في آخره همزة تري ألفا غير زائدة كماء ماء إذا أكل جمع آكل والممدود أيضا في المقصور قياسي وسماعي القياسي كل معتل له نظير من الصحيح الآخر وجزم زيادة ألف قبل آخره وذلك كمصدر يشترك معه في القاعدة كمصدر للفعل مدوب بهمزة الوصل بهمزة وذلك كمصدر ما أوله همزة وصل نحو رعوى رعواء فارجع ارجاء واستقصى استقصاء فإن نظيرها من الصحيح انطلق انطلاقا واقتدر اقتدارا واستخرج استخراجا وكذا مصدر كل فعل معتل يكون على وزن يفعل نحو أعطى إعطاء فإن نظيره من الصحيح أكرم أكرم والعادم والعادم النظير شوف هذا العادم الذي يعني المادة التي ليس لها نظير ما لها نظير يستلق معه في قاعدة سماع سواء مخصورا ولا ممدود هذا معنى والعادم النظير ذا قصر وذا مدني والعادم النظير ذا قصر وذا مدني بنقل كالحيزة الحيزة ما لها الحيزة بمعنى العقل ما لها نظير يشترك معه في القاعدة وضع ما قبله وهذا هذا هو القسم الثاني وهو المقصور السماعي والممدود السماعي وضابطهما أن ما ليس له نظير اضطرد فتح ما قبل آخره فقصره موقوف على السماع وما ليس له نظير اضطرد زيادة ألف قبل آخره فمده مقصور على السماع فمن المقصور السماعي الفتى واحد الفتيان كما قلت لكم والحجى العقل والثرى التراب والسنى الضوء ومن الممدود السماعي الفتاء حداثة السن والسناء الشرف والثراء كثرة المال والحذاء النعل ماله وقصر ذي المد اضطرارا مش معه عليه والعكس بخلق يقع قصر في المد الممدود هذا المد قصر هذا أن تحولها إلى المقصور مزرع عليه عند العرب بالضرورة والعكس فيه خلاف وهو أن تجعل الممدود أن تجعل المقصور ممدودا هذا مختلف فيه الكوفيون أجازوه البصريون منعوه ولكن الكوفيون عندهم لا خلاف بين البصريين والكوفيين في جواز قصر الممدود للضرورة واختلف في جواز مد المقصود فذهب البصريون إلى المنع وذهب الكوفيون إلى جواز ولكن واستدلوا بقوله يا لك من تمر ومن شيء ومن شيء شاء ينشب في المسل الأسعار واللهاء واللهاء أصله واللهاء وصارت مقصورة واللهاء يعني أصلها واللهاء واللهاء المقصورة أصلها لهاء نعم لا هل مقصورة ولا ممدودة أصلها هذا الممدود لكن قصيرة قصيرة مقصور ومده هو مقصور ومده لها فمده اللهاء لها أصله أصله مقصور فمده أصله مقصور واللهاء هو يقول هذا ابن عقيل لست أنا هو يشوف هو يقول هذا اللهاء فمد اللهاء للضرورة وهو مقصور ايش بدك هذا وهذا ما قلت أنا هذا جزاك الله ممدود في الأصل نعم ولكن قصيرا يضرب العكس يا شيخ مقصور في الأصل أبدا نشطب عليه لها لها ثم مده إلى اللهاء وهي هذه حقيقة في أسفل أقصى لها أنا نعرف ما تعلم لا أنا ما أعلم نفسي يا شيخ يعني إيش أنا الذي استقر عليه الأمس استقر أنه يكفي يا شيخ اليوم جزاك الله خير بقي لها للضرورة والمقصود بيت جديد هذا مهم في صرف البيب القادم هذا كيفية تفريض المقصور الممدود هذا صرف يحتاج هذا صرف طويل طويل صرف هذا يا أخي حتى يؤذي حتى يؤذي حتى يؤذي حتى يؤذي على رمضان سوي أسئلة يا شيخ سوي لنا أسئلة أحسن تمرينات تمرين نفسي لعب نفسي تمرين يا شيخ يعني كنت تقول يعني نشوف الأبناء الزاي كماسي عراب البيت ما أعلم كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصريحا وهذا أبسط لما اللي قلت لكم هذا بيت طويل مترابط هذا طويل يا شيخ طويل ما نتفق أمسك ولا ما نتفق أمسك آخر مقصور تثنى اجعله يا مكان عن ثلاثة مرتقية كذا الذي الياء أصله نحو الفتى وجامد الذي أمير كمتى بغير ذا تقلب واوا واوا الألف وأولها ما كان قبل قد ألف أيوه ماذا ألف انتبه هنا يا أحمد الباب هذا يعني في تسليه المقصور بالمقصور اذا اراد واحد منكم ان يثنى الكلمه التي اخرها يسال مطلقا فواو للثاني ولا للالحاق ولا لاصليه من قلب عن الحق إذا أردت أن تسميه إن كان الإسم هذا فوق ثلاثة أحرف تجعل ألف هذا لا تقلب ألف هذا لا مثل إيش ملها ملها هذا ملها يعني شيخ خطرت هطلت سحاب هطلت صار في زحام اسمع كان عن ثلاثة مرتقية هذا معنى بالمعنى إذا كان الاسم الذي في آخره ألف نعم يعني فوق ثلاثة أحرف تقريبا ألف هذا يعني مثل ملها ملها يعني وهذا مصطفى مصطفى يا نعم قلب الياء تقلب بها ياء تقلبه هذا نعم فواو اصله اصله واو ولا ياء مصطفى اصله مصطفى فاضل اصله واو ولكن لأنه زاد على الثلاثة تقريبها يا موصل مستشفى مستشفى يعني ابن مالك يعلمك كيف تبطق هنا بالكلمة العربية وهذا هذا إذا كان ألف المقصور هذا مرتقيا عن ثلاثة أحرف يطلب يا مطلق مثل مستشفى مستشفى يعني ملها ملها يعني فدا فدا يعني فدا منتدى منتدى منتدى نعم كذا الذي اللي أصله وكذلك أميس المصور الذي أصله أصله لا يرجع إلى أصله هذا بلا شك مثل فتى فتى يعني ودخل معه السجن فتى يعني وهذا نعم وكذلك ألف المخطأ الذي التي في فريش الذي جهد أصله ولكن بشكل أن يكون إيش؟ نمالا نمالا مثل متى إذا جعلت متى اسما لابنتك تقول متى يا متى نعم متى هذا الإمالة يا شيخ إيش معنى الإمالة؟ الإمالة التي تقول متى يا تشويد تشويد الضحى مرسى مجريه هذا الذي يعيى لكن ألف على أصله هو مجهود هل واوي أو ياء ها؟ هل واوي أو ياء ها؟ إيش؟ ثلاثي ثلاث متى رفاق ما نزل خلوه، ولكن لما كان إيش نوما دجعته علم على بنتك تقلبها يا ما فهم دكتور. نعم نعم تحاقل إن ألف المخطوط إذا كان فعدى ثلاثة أحمد وضعية مخرج، وكذلك إذا كان أصله إيش يا مثل فتر فتياني، وكذلك إذا كان جامدا لا يعرف أصله أصله يا أم ولا واع لا يعرف، إذا كان يمات يخرج يا مثل متى نطيا هيا. يعني انا ارضى على الايمان يا شيخ، ولا هو يعني كيف يعرف الايمان؟ بغير اذا عرفت عندما ياتي اذا عرفت الايمان تميله بغير اذا تطلب واو ذلك بغير اذا بغير الثلاثه هذه المواضع الثلاثه هذه تقلب واو للالف الالف يقلب واو اذا كان اصله واو او ياء. نعم اذا كان اصله اذا كان اصله واو يقلب ياء يخرج واو يرجع الى اصله مثل عصر عصواني قفا قفواني، وكذلك الجام في موضعين يقلب واو لا يقلب واو الا في موضعين، واما ضاما يقلب ياء في ثلاثه مواضع انتبه، وكذلك الجام الذي لا يعرف اصله ولا يمال يقلب واو إذا أو إلى، إذا سميت ولدك إذا أو سميته إلى ها تقلبه واو ولدك هذا ابنك أم بنتك أتوا ها سواء ابنك ولدك من يسمي يا شيخ إذا هذا كلام عام ما أخي يتفقوك الولد بكلمات ليست مثل هذا إذا هذا ولا إلى كلمتان عربيتان إيش فقط؟ أولى أولى إذا عدل هذا إذا كان أعلم أولى ولا ولا إيش؟ أه؟ في ناس يسمون ولا ولا هذا ثلاثية ولا هذا رباعي أقلبه يا ولا يا ها؟ ولا يعني لا ولا هي ولا ولا طبعا الكلمات حلوة موجود هذا الشيخ والله موجود هيا عدة حلوة ما تأتي ما تأتي بما يخالف هذه القواعد أربعة ما تقدر بل الطلاق تأتي أربعة هنا هل ذكر أربعة أقلبه هنا ولا يعني نعم أخذ الجميل قول ابن مالك أخرى مقصور تسمى يجعله يا إن كان عن ثلاثة مقصرة لا ممدود هنا ولا ستيب ولا أما وصل لا إليه جاءت نحن المقصور نحن والآلة في المقصور ولا هذه كلمة ذات كلها تقنيتها الذي ما يعرف هذه الضوابع التي اجتهد العرب جزاهم الله خير جدا حتى جمعوها ما يعرف من ذلك يحصل إذا سميت ولدك إذا هذا إذا سميت ما تسميه إلا إذا سميت إذا ولا إلى إذا واني إذا واني إلى واني إلى واني إذا سميت ترين إذا إلى واني الحاصل أن أن ألف المخطوط لا يقلب واوا إلا في موضع ما هما إذا كان هما رجال أوس أذكر ما زامن هذا ما تقول به هو هذا مخرقا ولا إيه مخيل بإيه مخيل بإيه هذا أنا أكرر لكم عليكم هذا ولكن ما فهمتم في الكون متى يقلب واو إذا كان إذا إذا إذا إذا كان ثلاثي ألفه مجرور الأصل ألفه غير ممالة. إذا كان ثلاثي وألفه غير ممالة وسميت به طبعا سميت به تقول تقول مثلا في إلى إليان إلى يعني إلى واني إذا واني ولكن إذا بشرط لا يكون ممالا أما إذا كان ممالا ما قررت الممال تخلط يعني الحافظ أن ألف المقطوع يقلب ياء إلى ممالا إلى ممالا أبدا أبدا أبدا ما فيه يلف في الممالا ومتى هذا هي التي تهم الحاصل ان هذا الذي هذا الموضع. طيب الموضع الثاني ما قلت لا الحاصل هذا الذي شرح عند حديث المقطوع اذا كان ايش فوق ثلاثة يقلب ياء ويقلب ياء كمان اذا كان حصله ياء فقط ويقلب ياء كمان إذا كان إيه لامدا مجهولا ويغمى مثل ما كان